الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا، وبالكمال والجمال والجلال موصوفا. أحمده سبحانه وأشكره، كل يوم هو في شأن، ييسر عسيرا ويجبر كسيرا، ويغفر ذنوبا ويستر عيوبا، ويكشف كروبا ويدفع خطوبا، ويغيث ملهوفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، جعله الله صادقًا أمينًا شريفًا عفيفًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا تزيدهم تفضيلًا وتكريمًا وتشريفًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لطالما حدثنا أنفسنا باهتبال فرصة رمضان، ولكم منيناها بصلاحها فيه، ولطالما عاهدنا أنفسنا قبل دخوله بأوبة حقة وتوبة صادقة ودمعة حارة ونفس متشوقة وخطة لاستغلاله محكمة، ولكنه كلما حان موعد أوانه وحانت ساعة إبانه، قضى الشيطان على الأمنية وخاست النفس الأمارة بالسوء بعهدها وغدرت، فثابت ليالي ورجعت أياما، ثم عادت لسالف عهدها كأن لم تغن بنور رمضان وضيائه. وها نحن أيها الأحبة، وها نحن أيها الأحبة في الله نشم روائح رمضان الزكية وأنفاسه الطاهرة، فأين المشمرون؟ وأين المدرجون؟ وأين التائبون النادمون؟ فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. لرمضان خاصية ليست لغيره من شهور العام، فحري بنا أن نفرح بقدومه علينا، كما فرح يعقوب بقدوم ابنه يوسف. ها هي 11 شهرا مضت بحلوها ومرها وخيرها وشرها، فلطالما تلطخ العبد الضعيف فيها بالذنوب، ولطالما قصر في الطاعات تغلبه نفسه وهواه وشيطانه، فيأتي هذا الشهر ليجلي صدأ القلوب، وليزيل أثر الذنوب، وليعيد للوجوه المؤمنة نظارتها وبهجتها وصفاءها. نعم يا عبد الله، رمضان موسم لتكفير الذنوب والسيئات إلا الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. متفق عليه. رمضان موسم إجابة الدعوات وإقالة العثرات، قال صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. وقال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الإمام أحمد. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدِّ حقوقه قولاً وفعلاً وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادماً يوم الحصاد.

اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن للمستضعفين في سورية ناصرا ومعينا. اللهم افتح لهم فتحا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على الرافضة والنصيرية وكل من أراد بهم سوءا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في مصر وارفع البلاء عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك. اللهم من أراد بهم وبلادهم سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اجعل مصر رائدة في الخير، محكمة لشرعك، ناصرة لأوليائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شتاتها، ووحد صفوفها، وأصلح حال قادتها لما فيه عز الإسلام وفلاح المسلمين. اللهم بلغنا شهر رمضان بامتنانك، وأعذنا فيه من نيرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.